ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صلِّ وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك وصفاتك لي ولهم أجمعين يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا وعبدا وظهيرا وركنا شديدا يا ربنا. نسألك يا ربنا بسطا بعد قبض، نسألك يا ربنا رفعة بعد خفض، نسألك يا ربنا يسرا بعد عسر، نسألك يا ربنا فرجا بعد كرب، نسألك يا ربنا يقينا، نسألك يا ربنا يقينا صادقا إيمانا كاملا ويقينا صادقا. نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اهدنا اللهم فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبطي حسدا، اللهم أطري ربنا حسدا شديدا، أطري ربنا حسدا شديدا وعيونا، أطري ربنا حسدا شديدا وعيونا، أطري ربنا حسدا شديدا وعيونا، أطري ربنا حسدا شديدا وعيونا، أطري ربنا حسدا شديدا وعيونا، أطري ربنا حسدا شديدا وعيونا، أطري ربنا حسدا شديدا وعيونا، بل تحسدوننا بل تحسدوننا، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. ليزلقونك بأبصارهم. أطر يا ربنا عينا، أطر يا ربنا ما صدر من بصر، أطر يا ربنا ما صدر من بصر، أطر يا ربنا ما صدر من بصر، أطر يا ربنا ما صدر من عين، أطر يا ربنا ما صدر من عين، أثر على الرأس والقلب والصدر والجسد، أثر على الرأس والقلب والجسد. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. أطر يا ربنا ثرعين، أطر يا ربنا ثرع بصر، بصر بصر بصر بصر بصر، عين عين عين عين، نظرة نظرة نظرة، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم نظر فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم كلا والقمر تبارك الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة والنظافة والنزاهة وعلى العفة والشرف والكرامة فتبارك الله رب العالمين ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم اللهم اطب يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما اطله يا ربنا من بصر حاسد من بصر ناظر من بصر عائل اللهم اطله يا ربنا كالسهام انطلق كالسهام والرصاصات كالرصاصات السريعة النافذة نفذت الجسد كادت أن تكسر العظام العظام وأن تمزق العصب وأن تفتت اللحم اللهم أطل أثرها يا ربنا عيونا أطلها يا ربنا نظرات عيونا أحسادا أطلها يا ربنا قوية أطلها يا ربنا متينة عظيمة أطلها يا ربنا عظيمة اللهم أطلها يا ربنا في عيون النافذة على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة اللهم أطلها يا ربنا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم أطلها يا ربنا عيون النافذة فاطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا ليزلقونك بأبصارهم اللهم اطلها يا ربنا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم اللهم أطلها نظرة مع لقمة دخلت في الأحشاء نظرة من حاسد وحاسدة ليزلقونك بأبصارهم دخلت في الأحشاء أثرت في الرأس في العقل في الإدراك شوهت أثرت على الحظ والنصيبة قوية نافذة اللهم أطلها قوية نافذة اللهم أطلها ليزلقونك بأبصارهم اللهم أخرجها من العقل والإدراك ليزلقونك بأبصارهم اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها في القلب في الصدر اللهم أطلها في القلب في الصدر في الصدر اللهم أطلها اللهم أبطلها، اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطلها، اللهم أبطل هذه النظرات، اللهم أبطل هذه النظرات، اللهم أبطل هذه النظرات. على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، على قوة، قوة الشخصية، على قوة الشخصية، على قوة الشخصية. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. عيونا، عيونا يزلقونك بأبصارهم، يزلقونك بأبصارهم. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. قوية، قوية، نافذة، نافذة، نافذة، نافذة. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. قوية، قوية، قوية، قوية. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. قوية، قوية، نافذة، نافذة. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. عيون النظر، عيون النظر، عيون النظر، عيون النظر. احتادر حصلت، احتادر حصلت، احتادر حصلت. عيون النظر، احتادر حصلت، احتادر حصلت. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. سببت فرعا، صداعا ودوخا، سببت ألما وضرا شديدا. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. عيونا، عيونا نبت عليها اللحم، نبت عليها اللحم، نبت عليها اللحم، نبت عليها اللحم. عيونا، عيونا تعقدت، تحجرت، تفلبت، يبست. اللهم أبطلها، اللهم يا ربنا اصهرها، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا. عيونا، عيونا، عيونا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى قوة شخصية، وعلى قوة، قوة، قوة، وعلى قوة، وعلى قوة، وعلى قوة، وعلى علم، وعلى علم، وعلى شهادة، شهادة عالية، وعلى شهادة، وعلى شهادة، وعلى عبقرية، وعلى عبقرية فذة، وعلى عبقرية، وعلى عبقرية، وعلى ذكاء وعبقرية، وعلى ذكاء وعبقرية، وعلى ذكاء وعبقرية. اللهم أبطل الحسد والعيوب. إلا يزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. عيونا، عيونا، عيونا، عيونا. اللهم أبطلها يا ربنا. ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك، ليزلقونك بأبصارهم. اللهم أبطلها يا ربنا. قوية، نافذة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا. مخوفة، مرعبة، اللهم أبطلها يا ربنا. مقلقة، مؤرقة، مؤرقة، اللهم أبطلها. محزنة، محزنة على الحزن، على الحزن، اللهم أبطلها، اللهم أبطل هذه العيون. ليزلقونك بأبصارهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه النظرة. نظر، نظر، ثم نظر، نظر، نظر، نظر، نظر، نظر. اللهم أبطل هذه النظرة، أبطلها، أبطلها. نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة ساقبة، ساقبة، ساقبة. نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة أثرت، نظرة، نظرة ضرة، ضرة، ضرة، نظرة، نظرة أثرها، أبطل أثرها. نظرة، نظرة، نظرة، نظرة. عند فرحة، عند فرحة، عند ابتسامة، عند ابتسامة. نظرة، نظرة، عند فرحة، عند فرحة، عند ابتسامة، عند ابتسامة، عند عند قولة، عند كلمة، عند قولة، عند كلمة، عند كلمة، عند كلمة. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا أبطل هذه النظرة، نظرة، نظرة، نظرة بين كتفيها كالرمش، كالرمش بين كتفيها، بين كتفيها، بين كتفيها، بين كتفيها، بين كتفيها، بين كتفيها، بين كتفيها. نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة على قلبها، على قلبها، على قلبها. كالرمح، كالرمح، كالرمح المسموم، المسموم، كالرمح، كالرصاصة، كالرصاصة، كالرصاصة، كالرصاصة، كالرصاصة، كالرصاصة، كالرصاصة. نظرة، نظرة، أبطلها، أخرجها، أخرجها قيئة، أخرجها قيئة. نظرة، نظرة، نظرة. عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين قوية، عين قوية، عين، عين، عين. نظرة، نظرة، عين، نظرة، نظرة، نظرة، عين، عين. ليزلقونك بأبصارهم. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. عيونا، عيونا، ونظرات، ونظرات، ونظرات. في جماعات، في جماعات، في جمعة، في جمعة، في زواج، في زواج، في زواج، في زواج، في زواج، في زواج، في زواج، في زواج، في زواج، في زواج، في زواج. في زواج. عيون، عيون نظرت لها، عيون نظرت لها، نظرت لوجهها، نظرت لوجهها، نظرت لجسمها، نظرت لأناقتها ورشاقتها ونعومتها وقمة أنوثتها ورقتها، ورقتها. نظرت، نظرت، نظرت، نظرت. عيون عيون عيون نظرت لها عند دورتها الشهرية، لم تكن محصنة، لم تكن محصنة بالذكر، لم تكن محصنة بالذكر والدعاء والقرآن. اللهم يا ربنا أبطل هذه النظرة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. أخرجها قيئة، أخرجها قيئة، أخرجها قيئة، أخرجها قيئة، أخرجها قيئة. اللهم أخرجها بهولك يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها هذه النظرة، نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة. تكونت صديدة، تكونت صديدة، عقدة صديدية، عقدة صديدية، عقدة عقدة، علقة علقة علقة. اللهم أخرجها دما وصديدة، عقدة نظرة نظرة كونت عقدة، نظرة كونت عقدة، نظرة نظرة عين كونت عقدة، كونت عقدة في الرأس، في الرأس على الصرع، على الصرع والصداع والصداع والألم. اللهم فجرها، اللهم فجرها على الصرع على الصرع على الصرع. عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عين، عقدة عين ونظرة، عقدة حسد شديدة، عقدة حسد شديدة. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم فكها. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها يا ربنا يا ربنا. ليزرقونك بأبصارهم، ليزرقونك بأبصارهم، ليزرقونك ليزرقونك بأبصارهم. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها على سعادة، على سعادة عين ونظرة نظرة نظرة، على سعادة سعادة سعادة، على قوة قوة قوة حيوية، على حيوية، على نعمة نعمة نعمة نعمة، حكمة حكمة حكمة حكمة حكمة حكمة حكمة، على ذكاء وعبقرية، على ذكاء وعبقرية. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. عيون عيون، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. عيون عيون ونظرة، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها. عيون النظرة، عيون عيون عيون عيون، من حاسدين من حاسدين من حاقدين، من معجبين من معجبين من معجبين من معجبين. اللهم أبطلها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أبطلها، اللهم أخرجها. قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة، أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها. قيئة قيئة قيئة، أخرجها أخرجها أخرجها. قيئة، أخرج العيون. اللهم أخرجها، أخرجها من القلوب والصدور والأحشاء. اللهم أخرجها من الجوع، اللهم أخرجها بحولك يا ربنا، على الصديد والدم وعلى العلاقة وعلى ماء وعلى ماء وعلى ماء وعلى ماء تكون وتخثر من آثار العيون والنظرات. اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا أنفسا خبيثة، أنفسا خبيثة. نفس نفس، أخرجي يا نفس، نفس نفس عليه وعليها نفس. أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس خبيثة، يا نفس خبيثة. أخرجي بأمر الله، أخرجي بأمر الله، أخرجي يا نفس خبيثة، أخرجي يا نفس خبيثة، أخرجي يا نفس خبيثة، أخرجي بأمر الله، أخرجي يا نفس خبيثة، أخرجي يا نفس خبيثة، أخرجي يا نفس خبيثة، أخرجي يا نفس خبيثة، أخرجي بأمر الله، أخرجي بأمر الله، أخرجي يا نفس خبيثة، أخرجي يا نفس خبيثة، أخرجي يا نفس خبيثة. الله أكبر الله أكبر، أخرجي يا نفس خبيثة. اللهم أخرج النفس، اللهم أخرج النفس، اللهم أخرج النفس، اللهم أخرج المؤذين، اللهم أخرج المؤذين، اللهم أخرج المؤذين، اللهم أخرج المؤرقين، اللهم أخرج المقلقين. اللهم أخرج يا ربنا من كان على الوسوسة والهلوسة وعلى الهوس وعلى الضر وعلى الدوخة وعلى الصداع وعلى الألم وعلى الضر وعلى الشر وعلى الخوف وعلى الخوف. أخرج يا ربنا المخوفين يا ربنا والمقلقين يا ربنا، أخرجهم يا رب العالمين. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله، بسم الله. أخرجي يا نفسا، أخرجي يا نفسا، أخرجي يا نفسا اللئيمة خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية. أخرجي من راسها، أخرجي من راسها، أخرجي من عقلها وإدراكها وذهنها. أخرجي يا نفسا، أخرجي من قلبها وصدرها وبطنها وأحشائها. أخرجي من رحمها، أخرجي من قفاها وظهرها ودمها وعظامها ومفاصلها وأطرافها. أخرجي بأمر الله يا نفسا، أخرجي يا نفس خبيثة. الله أكبر. اللهم أخرج النفس، اللهم أخرج النظرة، النظرة النظرة النظرة. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم الله أكبر ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم الله أكبر وإن يكاد الذين كفروا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما صدر من البصر من البصر من البصر من البصر أثر أثر أثر على الرأس وسائل الجسد أثر من حاسد وحاقد ومعجب ومعجب ومعجب أثر من حاسد وحاقد ومعجب ومعجب ومعجب أثر من حاسد من حاسد وحاقد ومعجب ومعجب ومعجب ومعجب بسم الله بسم الله على العقل والإدراك وعلى الذهن والدماغ بسم الله بسم الله على السمع والبصر بسم الله بسم الله بسم الله على القلب على القلب المؤمن على القلب المؤمن على القلب المؤمن المتوكل عليه الخائف منك يا ربنا اللهم أطل ما فيه وما عليه اللهم أطل ما فيه وما عليه يا ربنا من نظرة ومن حسد شديدة ومن نفس خبيثة يا ربنا من مس ومن مس ومن مس ومن مس ومن مس اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اللهم اخرج عدوك يا ربنا من راسها من راسها من راسها من راسها اخرج عدوك يا ربنا من راسها اللهم اخرج عدوك وعدوها من راسها يسقطها يؤلمها يزوقها ويصدعها ويطرحها ارضا يصرعها اللهم عليك به يا ربنا اخرج عدو الله من ولية الله اللهم يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا حاسدا حاقدا حاقدا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه عاشقا عاشقا عاشقا عاشقا ظالما عاقدا ساحرا اخرجه يا ربنا ساحرا فيها ساحرا ساحرا ساحرا ساحرا ساحرا اخرج عدو الله اخرج عدو الله من راسها اخرج عدو الله من راسها اخرج من قلبها وصدرها وبطنها اخرج بامر الله من احشائها اخرج من ضلوعها اخرج اخرج اللهم فك رباطه فك يا ربنا رباطه فك يا ربنا رباطه فهل يا ربنا عقده اللهم يا ربنا عليك به يا ربنا في احشائها عليك به يا ربنا في امعائها عليك به يا ربنا في قلبها وصدرها اللهم عليك به يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا منها على وسوسة على خوف على وجل شديد اللهم يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا على الفزع على الفزع على الفزع على الهلع على الهلع على الهلع اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به ساحرة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك فكها يا ربنا فك هذه العقدة فكها من عين ونظرة فكها من عين ونظرة فكها من عين ونظرة فكها من عين ونظرة فكها يا ربنا من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها يا ربنا من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من الأبهر من الأبهر من الأبهر يا ربنا من كتفها من كتفها الأيمن من كتفها الأيسر من تحت لوح الكتف من تحت لوح الكتف ومقابلة للقلب ومقابلة للقلب ومربوطة مربوطة بالضلوع مربوطة بضلوع الصدر معقودة بضلوع الظهر اللهم يا ربنا فكها فكها مربوطة مربوطة مربوطة بالفقرات بالفقرات بالفقرات بالفقرات بالفقرات بالفقرات مربوطة بالفقرات بالفقرات بالفقرات مربوطة بالفقرات بالفقرات بالفقرات مربوطة بالفقرات بالفقرات بالفقرات مربوطة مربوطة بالفقرات بالفقرات والعضلات والعضلات والعضلات والعضلات والعضلات والعضلات مربوطة مربوطة بالقلب معقودة بالقلب مربوطة مربوطة فكها يا ربنا انزعها انزعها كالسهم المغروز انزعها يا ربنا كالسكين المغروز انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدوره نزعها نزعها نزعها نزعها كالرفافة كالرفافة كالسهم المغروزة كالسكين المغروزة يا رب نزعها نزعها نزعها من العضلات من العضلات من العضلات من الأعصاب من الأعصاب من العضلات من العضلات نزعها نزعها يا ربنا نزعها يا ربنا نزعها يا ربنا من العضلات من القلب من الصدر نزعها من الأعصاب من الأعصاب شكرا معها انزعها انزعها نبيه الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين شكرا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا من القلب والصدر من القلب والصدر من الله من الله المفروضة انزعها انزعها انزعها انزعها من العقل والإدراك والذهن انزعها انزعها انزعها عقدة قوية عقدة عقدة مسمومة عقدة تامة للجسد تامة على سمية الجسد على سمية الجسد يا ربنا على إرهاق وعلى خمول وكسل اللهم يا ربنا أخرجها أخرجها عقدة عين عين عين عين عين على ألم على وجع على ضر على ضر اللهم انزعها عيون عيون وأحساد على نعمة على نعمة على حكمة على حكمة على حنكة على حنكة يا ربنا انزعها انزعها انزعها انزعها انزع يا ربنا هذه العقدة انزعها انزعها على على على على صديد وعلق على صديد وعلق اللهم انزعها اللهم انزعها اللهم أبطلها اللهم انزعها ونزعنا ما في صدورهم الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله اللهم انزعها انزعها انزعها من العضلات من العضلات من الأعصاب والفقرات والفقرات من العظام من العظام اللهم انزعها اللهم انزعها اللهم انزعها اللهم انزعها اللهم انزعها الله أكبر بسم الله بسم الله ارقيكم من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحقد من الحقد من الحقد من الحسد من الحسد من الحسد ضغط الصدر ضغط الصدر ضغط الصدر من الحسد حتى ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر من الحسد من الحسد ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره من الحسد الحسد اللهم اطره اللهم اطره حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا وحقدا دفينا اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره قويا عظيما يا رب اثر عين عين عين عين عين عين اخرجي يا عين اخرجي اخرجي يا عين اخرجي من الجسد اخرجي من الجسد اخرجي يا عينه اخرجي بامر الله اخرجي اخرجي سببتي صرع سببتي صداع ودوخه والم سببتي الما ووجع اخرجي اخرجي من الافساد اخرجي من القلب اخرجي سببتي خوفا وهلعا اخرجي يا عينه اخرجي اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي بامر الله اخرجي يا عين اخرجي يا عين صامته اخرجي اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي من القلب اخرجي من الصدر اخرجي من العظام اخرجي من الدم اخرجي عين صامتة صامتة صامتة فاتتة فاتتة عين مغروزة مغروزة مغروزة عين سام سام سام سام سام سام سام سام سام سام سام اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها من الشق الايمن اللهم اخرجها من الشق الايسر اللهم اخرجها اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اللهم ابطلها اللهم ابطل اثرها اللهم ابطل اثرها اللهم ابطل اثرها عين عين سامه عين عين لامه عين عين حاره حاره حاره حاره عين حاره حاره عين حاره عين حاده حاده حاده اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين حاده حاده حاده حادة حالقة حالقة حالقة حالقة حالقة عين عين عين اخرجي اخرجي بأمر الله اللهم اخرجها واخرج شيطانها اخرج يا عدو الله يا شيطان العين اخرج اخرج العنك بلعنة الله اخرج العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله يا شيطان العين العنك بلعنة الله اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج على ورم على ورم على الم على وجع على ضر على دوخه على صداع على فرع اخرج اخرج اخرج على الم على خوف على خوف على قلق على عرق اخرج اخرج على وسوسة على هلوسة اخرج اخرج يا شيطان العيب اخرج يا شيطان العيب اخرج يا شيطان العيب اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا اخرج منها مذؤوما مذخورا اخرج اخرج اخرج اخرج يا من كنت تجري في الدم اخرج اخرج يا من كنت تسري في الجسد اخرج اخرج اخرج اخرج اللهم اخرج عاشقا عاشقا لها عاشقا لها يمص دمها ويرهب عظامها اخرج اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله لعنك بلعنة الله اخرج اخرج لعنك بلعنة الله لعنك بلعنة الله لعنك بلعنة الله اخرج اخرج يا من صممت اذنيها على القران اخرج يا من كسرتها على القران الصلاة اخرج اخرج اخرج يا من صددتها عن قيام الليل عن قيام الليل اخرج اخرج اخرج يا من ضررتها اخرج يا من كنت سوءا فيها وشرا وشرا وضرا وضرا وضرا اخرج اخرج لعنك بلعنة الله اخرج اخرج اخرج يا ظالما اخرج يا فاسقا اخرج يا ملعونا العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله يا شيطان العيب العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله يا من شوهتها العنك بلعنة الله يا من ظلمتها العنك بلعنة الله يا من ضربتها العنك بلعنة الله يا من خوفتها العنك بلعنة الله يا من صدعتها وصرعتها العنك بلعنة الله يا من كنت ضرا عظيما فيها العنك بلعنة الله يا من كنت شرا فيها العنك بلعنة الله يا من كنت نابضا ونابعا بالشر فيها العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله يا من ضررتها مع زوجها يا من ضررتها مع أولادها يا من ضررتها مع أولادها العنك بلعنة الله يا من ضررتها يا من كنت شرا وضرا وأتيت بالسحر العظيم فيها سحرتها كنت ساحرا فسحرتها العنك بلعنة الله يا من كنت فيها سحارا سحرتها سحرتها سحرتها سحرتها اخرج عدو الله اخرج منها اخرج اخرج يا من كنت في الرأس اخرج يا من كنت في القلب والصدر اخرج وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج سيئة اخرج اخرج سيئة غائطة اخرج اخرج غائطة دولة مع دورتها الشهرية اخرج اخرج اخرج من الأطراف اخرج من الأطراف اخرج من الأطراف بسم الله بسم الله اللهم اطر العيون اللهم اطر العيون اللهم اطر النظره النظره النظره النظره والعين والعين والعين والعين والعين والعين اخرج اخرج اخرج اخرج يا من كنت ساكنا ساكنا ساكنا قد عاف عليك الزمن فيها قد عاف عليك الزمن فيها العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله يا ثعبانا ثعبانا ثعبانا ثعبانا ثعبانا ثعبانا في جسدها ثعبانا ثعبانا في جسدها ثعبانا ثعبانا ثعبانا كلبا وقطة كلبا وقطة وزغة وزغة ذئبة ذئبة ذئبة ذئبة سبعة سبعة خرج خرج خرج يا خرج يا ثعبان خرج يا حي حي حي حي حي في الجسد حي حي حي حي حي اخرجي يا حية اخرجي يا حية اخرجي يا ثعبانا اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج يا من كنت في الجسد اخرج اللهم اخرجه يا ربنا منها اخرج عدو الله من ولية الله اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اخرج اخرج من راسها اخرج من شقها الايمن اخرج من شقها الايسر اخرج من الاحشاء اخرج من الامعاء اخرج اخرج اخرج عدو الله اخرج عدو الله اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا على القلق على الارق على الضر على الشر الله اكبر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم الله أكبر ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم اخرج اخرج من الوالد والولد اخرج من الوالدة وأولادها اخرج اخرج من الوالدة وأولادها اخرج اخرج يا من كنت موروثا اخرج يا من كنت موروثا اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج يا من كنت فيها لأجل مستودع للأسحار والأسحار والعيون فيها. اخرج اخرج اخرج يا من كنت عاشقا عاشقا عاشقا فيها عاقدا فيها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم. الله أكبر. ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أخرج العين عين عين عين عين عين من دماغها عين من مخها عين من ذهنها عين عين من رقبتها عين عين وعقد عين وعقد حلولها فكها يا ربنا. أخرجها يا ربنا يا ربنا من شقها الأيمن من شقها الأيسر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد. بسم الله على الروح على الروح على الروح الطيبة على الروح المباركة الزكية النقية الطيبة المباركة. بسم الله على الروح على الروح على الروح على الروح على الروح النقية النقية التقية التقية المؤمنة على الروح الجميلة الرقيقة الرقيقة على الروح على الروح على الروح على الروح على الروح. بسم الله على الروح على الروح الطيبة طيبة طيبة طيبة نافعة نافعة نافعة نافعة روح. بسم الله على الروح بسم الله على الروح على الروح على الروح على الروح على الروح والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد. بسم الله على الروح على الروح على الروح على الروح. الله أكبر. على الروح على الروح على الروح على الروح على الروح والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد الراكع الساجد لله الواحد الصمد. بسم الله بسم الله على الروح والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد الراكع الساجد لله الواحد الواحد الصمد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطلق يا رب الحسد الحسد الحسد كاد أن يهلك الجسد كاد أن يهلك الجسد. ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي نفسي وإياكم من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة وعين ثاقبة وعين ثاقبة. بسم الله أرقي نفسي وإياكم من عين من عين ونظرة ونظرة. ليزلقونك بأبصارهم بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم بأبصارهم. أطل يا ربنا أطل ما جاءهم من البصر من البصر من البصر من الرجال من الرجال من الرجال من الرجال من النساء من النساء من النساء من الرجال من الرجال من الرجال من الرجال من النساء من النساء من النساء من النساء من النساء من النساء من إنس وجان من إنس من الإنس من الإنس من الجن من الجن من الجن من الجن من الجن من الجن. اللهم أطلع اللهم أطلع نظرة من الجن نظرة نظرة نظرة نظرة إعجاب من الجن من الجن من الجن من الجن من الجن من الجن من الجن. عند التجرد من الملابس عند التجرد من الملابس عند التجرد من الملابس عند التجرد من الملابس عند التجرد من الملابس من الملابس. بسم الله عند التجرد من الملابس. اللهم ارفع نظرة حسد حسد عيون عيون عيون معجبة معجبة مشتهية مشتهية مشتهية عيون ثانية ثانية عين عين ثانية حرف الأثرها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين من نفس من نفس من نفس من نفس ذات غيرة ذات غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة شديدة غيرة غيرة حاسدة غيرة غيرة غيرة إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب غيرة غيرة شديدة غيرة غيرة من نفس من نفس من نفس. اللهم اقرا ترى عيون عيون عيون زانيه زانيه عين عين عين مشتهيه عين مشتهيه مشتهيه مشتهيه مشتهيه جمالا جمالا جنسا جنسا عين عين عين عين عين, عين مشتهيه مشتهيه مشتهيه مشتهيه اقرا ترى عين مشتهيه عين مشتهيه عين مشتهيه عين مشتهيه عين مشتهيه. اللهم اقرا ترى عين مشتهيه مشتهيه جمالا جمال عين عين عين زانيه زانيه زانيه عين مشتهيه مشتهيه جمالا جمال جنسا جنسا جنسا عين عين. اللهم اقرا ترى اللهم اقرا ترى اللهم اطلع أثرها اللهم اطلع أثرها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. الله أكبر. اللهم اخرج يا ربنا شيطان العين. اخرج عدو الله من وليه الله. اخرج عدو الله من وليه الله. اخرج عدو الله من وليه الله. اخرج عدو الله. اخرج من دمها وعصبها ولحمها وعظامها ومفاصلها. اخرج بأمر الله من شعرها وأظفارها. اخرج بأمر الله من أطرافها. اخرج عدو الله. اخرج يا شيطان العين. اخرج يا شيطان العين. اخرج يا شيطان الحسد. اخرج يا موكلا بحسد. اخرج يا موكلا بسحر عظيم. اخرج اخرج اخرج لعنك بلعنة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اخرجه على أذية وعلى خزية وعلى بلية. اللهم اخرجه يا ربنا على أذية وخزية وبلية. اللهم اخرجه. اللهم اخرجه على أذى على أذى على أذى على أذى. اللهم اخرجه على أذى. اللهم اخرجه يا ربنا على ظلم وانتقام انتقام انتقام. اللهم اخرجه يا ربنا على ظلم وانطواء وانطواء وإبعاد وإبعاد. اللهم اخرجه يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا. حولك قوتك وقدرتك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله بسم الله الكافي. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم. لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم. الله أكبر. ليزلقونك بأبصارهم. اللهم أطل العين. اللهم أخرجها. اللهم أطل العين. أطل عملها. أطل يا ربنا ضرها. أطل يا ربنا شرها. اللهم أطل العين. اللهم أطل العين. اللهم أطل العين. اللهم أطل العين من الوالد والولد. من الوالد والولد. من الوالد والولد. اللهم أطل العين. اللهم أطل العين. اللهم أطل العين من الوالد والولد. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. اللهم أطلها من الجيران. من الجيران والأقارب. من الجيران والأقارب. من الجيران والأقارب. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون من الجيران والأقارب. من الجيران والأقارب. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون من الجيران والأقارب. من الجيران والأقارب. من الجيران والأقارب. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون من الجيران والأقارب. من الجيران والأقارب. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون من الجيران والأقارب. من الجيران والأقارب. من الجيران والأقارب. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون من الجيران والأقارب. من الجيران والأقارب. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون من الجيران والأقارب. من الجيران والأقارب. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون من الجيران والأقارب. من الجيران والأقارب. من الجيران والأقارب. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. بسم الله. أطل عملها. أطل يا ربنا ضرها. أطل يا ربنا شرها. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم أطلها. اللهم أطلها. اللهم أطلها. اللهم أطلها. اللهم أطلها. اللهم أطلها. اللهم أطلها. اللهم أطلها. اللهم أطلها. اللهم أطلها. اللهم أطلها. اللهم أطلها. اللهم أطلها. اللهم أطلها. بسم الله. بسم الله. اللهم أطلها. اللهم أطلها. اللهم أطلها. اللهم أطلها. اللهم أطلها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله. اللهم أطل العيون. اللهم أطل العيون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. اخرجي يا عين. اخرجي يا عين. اللهم افقعها. اللهم افقعها. سببت ورمى. اللهم يا ربنا احللها. اللهم احللها. ربطت في الجسد. اللهم افقعها. افقعها يا ربنا على صديد ودم وعلى علق. اللهم افقعها. اخرجها اخرجها اخرجها من قلبها يا ربنا وصدرها من احشائها من احشائها ومن قفاها ومن قفاها ومن ظهرها. اللهم اخرجها. اللهم اخرجها يا ربنا من المخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب. اللهم اخرج العين. اللهم اخرجها في الرقبه في الرقبه في الرقبه في النحر في النحر في النحر. اللهم اخرجها في الصدر في الصدر في الصدر اللهم اخرجها، اللهم اخرج العين في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب، اللهم اخرجها في الدم في الدم تجري في الدم تجري، اللهم اخرجها، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اطلع اثرها، اللهم اطلع عملها، اللهم اطلع عملها، اللهم اطلع شرها، اللهم اطلع ضرها. الله اكبر، بسم الله، الله اكبر، الله اكبر. حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، احذي يا ربنا معقدة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا محكمة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على الروح والجسد، على الروح والجسد، على الروح والجسد، بسم الله بسم الله، على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، احلي يا ربنا معقدة، ارخي يا ربنا مشدودة، انزع يا ربنا محكمة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارطل يا ربنا، ارطل يا ربنا، ارطل العين يا ربنا، ارطل العين، واخذ شيطانها يا ربنا، واخذ يا ربنا شيطانها. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل. بسم الله بسم الله بسم الله، بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. بسم الله، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم. اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا بصرا خبيثا سيئا يا ربنا يا ربنا، توجه بسم قاتل له ولها. اللهم أطله، اللهم أخرجه، اللهم أطله، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل أثره، اللهم أحل العقد يا ربنا، عقد العين، يا ربنا عقد العين، يا ربنا عقد العين، يا ربنا عقد النظرة، يا ربنا عقد النظرة، يا ربنا عقدها، يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله بسم الله، ارطلها يا ربنا، ارطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، فكها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، احلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا. بسم الله، بخرها يا ربنا، بخرها يا ربنا. بسم الله، قاها قاها قاها العين، قاها العين، قاها العين، قاها يا ربنا هذه العين، قاها قاها في الصدر، في الصدر، قاها في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الاحشاء، في الاحشاء، في الامعاء، في الامعاء يا ربنا، في الاطراف، في الاطراف، في الاطراف، في الاطراف، في الاطراف، في الاطراف، في الأطراف، في الأطراف، في الأطراف، في الأطراف يا ربنا. افتعها افتعها على ألم، على وجع، على ضر، على شر، على مكر، على سيد يا ربنا، على غلبة غلبة غلبة غلبة غلبة، على على غصب واغتصاب، على غصب واغتصاب يا ربنا. اخرج يا شيطان العين، اخرج يا نفس بعنة الله، اخرج يا شيطان النظرة، يا شيطان النظرة، اخرج، اخرج يا نفس نفس نفس نفس، اخرج اخرج اخرج يا نفس، اخرج يا نفس، اخرج يا نفس، اخرجي على الهم والغم والضر والشر، على الحزن حزن حزن وكآبة وكرب كرب كرب كرب شديد كرب كرب شديد شديد شديد شديد. خرجي خرجي يا نفسة، خرجي خرجي يا نفسة، خبيثة خبيثة خبيثة، لئيمة لئيمة لئيمة، خرجي بأمر الله، اخرجها قيئة، اخرجها قيئة، خرجي قيئة، خرجي قيئة، خرجي قيئة، خرجي قيئة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من عين ونظرة، من عين ونظرة، نعوذ بالله، نعوذ بالله من عين ونظرة، من عين ونظرة، نعوذ بالله، نعوذ بالله من عقدها، نعوذ بالله من شياطينها، نعوذ بالله من عقدها، نعوذ بالله من شياطينها، نعوذ بالله من عقدها، نعوذ بالله من شياطينها، نعوذ بالله من عقدها وشياطينها، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من عقدها وشرها وشياطينها. الله اكبر. بسم الله، بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا النظره، ابطل عملها، ابطل يا ربنا ضرها، ابطل يا ربنا شرها. اخرجها اخرجها اخرجها، بسم الله اخرجها اخرجها اخرجها، بسم الله اخرجها اخرجها، بسم الله بسم الله، اخرجها اخرجها اخرجها، بسم الله بسم الله بسم الله، اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها، بسم الله اخرجها اخرجها، بسم الله اخرجها، بسم الله اخرجها، بسم الله اخرجها، بسم الله اخرجها يا ربنا، اخرجها. اللهم اخرجها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرجها. بسم الله، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اخرجها. بسم الله بسم الله اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. عيونا قاتله عيونا قاتله عيونا قاتله. نظرات نظرات كالاسهم كالاسهم كالسهام كالسهام المسمومه المسمومه المسمومه المسمومه. اللهم اطلع اثرها اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها. بسم الله بسم الله فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها بسم الله فكها يا ربنا فكها فكها فكها احلها يا ربنا احلها بسم الله ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وسحر عظيم وعقد. بسم الله اللهم ابطلها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا. الله اكبر الله اكبر اللهم ابطلها. عيون عيون عيون عيون عيون عيون. نظره نظره ما برك اصحابها نظره ما برك اصحابها نظره ما برك اصحابها نظره ما برك اصحابها. اللهم فكها اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها اللهم فكها اللهم احللها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم فكها اللهم احللها اللهم اخرجها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم احللها اللهم فكها اللهم اخرجها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم احللها اللهم فكها اللهم ابطلها اللهم اخرجها قيئا اللهم احللها. عقد العيون عيون عيون. إياك الذين كفروا ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم. الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطلع بالعيون اطلعها اطلعها اخرجها اخرجها اخرجها اطلعها اطلعها اخرجها اطلعها اخرجها اطلعها اخرجها ابطلها اخرجها ابطلها اخرجها ابطلها اخرجها ابطلها اخرجها ابطلها اخرجها ابطلها اخرجها ابطلها اخرجها ابطلها اخرجها ابطلها اخرجها ابطلها يا ربنا اخرجها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها اخرجها اخرجها ابطلها. عيون عيون عيون. ابطلها اخرجها ابطلها اخرجها ابطلها اخرجها. ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم. اللهم ابطلها اللهم ابطلها اخرجها اخرجها ابطلها. عيون عيون عيون. نظرات احساد ابطلها ابطلها. عقدها وكمرابطها ابطلها ابطلها. عيون سحر سحر. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ابطلها فكها حللها اخرجها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حللها فكها فكها اخرجها اخرجها. قوية عظيمة يا ربنا. إنك إذا الشيطان كان ضعيفا إنك إذا الشيطان كان ضعيفا إنك إذا الشيطان كان ضعيفا إنك إذا الشيطان كان ضعيفا. الله أكبر. إنك إذا الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا إنك إذا الشيطان إنك إذا الشيطان كان ضعيفا. بسم الله بطل بطل بأمر الله بطل بقدرة الله بطل بحكمة الله بطل بطل بأمر الله بطل بقدرة الله بطل بقوة الله بقوة الله بقوة الله. اللهم أطلها أسحارا وأحسادا وعيونا وأحسادا وعيونا. اللهم أطلها اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون وعيون وعيون وعيون. اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم أخرجها اللهم فكها. بسم الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك. بسم الله اللهم أخرجها. عقد العيون عقد العيون أخرجها أخرجها فكها أخرجها أحللها أحللها. قوية متينة عظيمة شديدة. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله. اللهم أخرج العيون اللهم أخرج العيون اللهم أخرج العيون اللهم اطلها يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.